الله. الحمد لله الهادي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالخلق القويم والداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين تخلقوا بأخلاق القرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ونفذوا أوامره واجتنبوا زواجره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين. عباد الله، لقد جاء دين الإسلام منهج هداية للبشرية لتصحيح عقائدها وتهذيب نفوسها وتقويم أخلاقها وإصلاح مجتمعاتها وتنظيم علاقاتها ونشر الخير والفضيلة بين أفرادها ومحاربة الشر والرذيلة وإقصائها عن بيئاتها وسد منافذ الفساد أن يتسلل إلى صفوفها. لذا فقد كانت مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ومعالي القيم وفضائل الشيم وكريم الصفات والسجايا من أسمى ما دعا إليه الإسلام، فقد تميز بنظام أخلاقي فريد ولم يصل إليه نظام بشري أبدا. وقد سبق الإسلام بذلك نظم البشر كلها، ذلك لأن الروح الأخلاقية في هذا الدين منبثقة من جوهر العقيدة الصافية لرفع الإنسان الذي كرمه الله وكلفه بحمل الرسالة وتحقيق العبادة من درك الشر والانحراف وبؤر الرذائل والفساد إلى قمم الخير والصلاح وأوج الاستقامة والفلاح، ليسود المجتمع السلام والمحبة والوئام. رائده نشر الخير والمعروف ودرء الشر والمنكر والفساد. أمة الإسلام، الأخلاق في كل أمة عنوان مجدها ورمز سعادتها وتاج كرامتها وشعار عزها وسيادتها وسر نصرها وقوتها، وصلاح الأفراد والأمم مرمزه إلى الإيمان والأخلاق، وضعف الخلق أمارة على ضعف الإيمان. وإذا أصيبت الأمة في أخلاقها فقل عليها السلام، فقد آذنت بتصدع أركانها وزعزعة أمورها وخراب شؤونها وفساد أبنائها، وإذا حصل ذلك فبطن الأرض خير من ظهرها. أمة الإيمان والأخلاق، لقد بلغ من عظم مكانة الأخلاق في الإسلام أن حصر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته وغاية دعوته بكلمة عظيمة جامعة، فقال فيما رواه البخاري وغيره: إنما بعثت لأثبت متسمم مكارم الأخلاق. وفي هذا أكبر دليل وأنفع حجة على أن رسالة الإسلام حققت ذروة الكمال وقمة الخير والفضيلة والأخلاق، كما أن قدوة هذه الأمة عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى والنموذج الأسمى للخلق الكريم. وحسبنا في ذلك ثناء ربه عليه في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلقه بوصف جامع، فقالت فيما رواه مسلم وغيره: كان خلقه القرآن. أفلا يجدر بأمته وقد عصفت بها موجات الفساد من كل جانب وأعاصير الشر والإلحاد من كل وسيلة وطريق أن تسلك سبيله وتترسم خطاه وتتمسك بسنته إن أرادت الخير والأمن والنصر والسلام. وكما كانت سيرته العملية وسنته الفعلية نبراسا في الأخلاق، فقد ذخرت سنته القولية بالإشادة بمكارم الأخلاق ومكانة أهلها وعظيم ثوابها، وهي مبثوثة في الصحاح والسنن وغيرها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وخالق الناس بخلق حسن. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقد كانت الأخلاق السمة الباردة في سيرة الرعيل الأول من سلف هذه الأمة، فأولوها اهتمامهم قولا وعملا وسلوكا. يقول الحسن رحمه الله: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. حتى قال بعضهم: لأن يصحبني عاص حسن الخلق أحب إلي من عابد سيء الخلق. وقالوا في علامة الخلق الحسن أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا رسولا وقورا صبورا شكورا رضيا حليما وفيا عفيفا مغفرا لا لعانا ولا طعانا لا منانا ولا ملتابا لا كذابا ولا غاشا ولا خائنا لا عجولا ولا حقودا ولا حسودا لا بخيلا ولا متكبرا هاشا باشا يحب في الله ويبغض في الله حكيما في الأمور قويا في الحق. وهذا غيظ من سير ما ذخر به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر صفات وأخلاق أهل الإيمان. أيها الإخوة في الله، بعد هذا كله لنتأمل في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلينا وإخواننا المسلمين. إن الواقع في هذا الشأن مرير يبعث على الأسى، فقد زهد كثير من الناس رجالا ونساء شبابا وشيبا بأخلاق القرآن في الوقت الذي نشط فيه أعداء الإسلام بنشر الغزو الأخلاقي المركز المختلف الوسائل المتعدد القوارب في مجتمعات المسلمين وأسرهم. فعم الفساد والفسق وانتشرت المخالفات والمنكرات وساد سوء الأخلاق وقلة الحياة في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم. فهل من عودة يا أمة الأخلاق لأخلاق القرآن والسنة؟ هل من يقظة يا شباب الإسلام ترشد إلى المثل العليا وتبعد عن سفاسف الأخلاق ومساوئ الأعمال؟ هل من رجعة يا أخوات الإسلام إلى التزام أخلاق الدين القويم بالمحافظة على الحجاب والعفاف والستر والحشمة والبعد عن الاختلاط والتبرج والسفور وقلة الحياء؟ هل من عودة سابقة يا أمة الإسلام إلى خلق الإسلام في حياتنا بكل جوانبها؟ هذا الرجاء والأمل، وعلينا الصدق والعمل، والله المستعان. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعذنا من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء، إنك سميع عليم مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا لله على نعمائه والشكر له على فضله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عبد ربه في سرائه وضرائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأخلاق الإسلام الفاضلة، واحذروا التأثر بأخلاق غير المسلمين، وروضوا أنفسكم على الأخذ بمكارم الأخلاق، فالنفس مصدرها، فعنها تصدر الفضائل بتوفيق الله، ومنها تقع الرذائل، وبالتزامها نهج العقيدة والإيمان واتباعها سبيل التقوى والرشاد تتحلى بالأخلاق المثلى والصفات العليا، وبانحرافها عن طريق الحق ونأيها عن سبيله تتردى في المهالك وتغرق في المفاسد والآثام. ومن هنا يأتي دور الآباء والمدرسين والموجهين في تربية أجيال المسلمين على الأخلاق الفاضلة وإبعادهم عن الأخلاق السافلة لينفعوا أنفسهم وبلادهم وأمتهم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم وفقهم في كل مكان، وانصرهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.